نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، لا نزال ونحن مع هذا الكتاب، وهو لما الدر المنثور من القول المأثور في الاعتقاد والسنة، لأخينا الفاضل الشيخ جمال بن فريحان الحارثي جزاه الله خيرا وبارك فيه. ووصلنا في هذا الكتاب إلى الفصل العشرون، وهو التثبت وطلب الإسناد وعلو منزلته واختصاص الله به لهذه الأمة. هذا الباب عليه يعني آثار كثيرة وكثيرة جدا، فنحاول قدر الإمكان وقدر ما يتسع لنا الوقت أن نبين تلك الآثار. فأول هذا الباب قد صدره أخونا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمراد من هذا الكلام كما ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أن الله جل وعلا يأمر بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه أي اقتفى خطأه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومن ها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. ويطول الكلام عند أهل الحديث في هذا الموضوع، والأصل والمراد هنا هو التثبت في أمور: أولا في الأشخاص، الأمر الثاني التثبت في الأخبار. فما كل من أطلق خبرا أخذ ونشر على غير تثبت فلا بد من التحقق. الأمر الآخر الخبر في الأشخاص، كمن يسأل عن شخص فيؤخذ الطعن فيه أو يسمع الطعن فيه وينقل بدون تثبت ولا روية، فإن ذلك مما هو داخل في النهي تحت هذه الآية الكريمة. وهنا في الآية في نفس السياق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. أيضا فيه بيان على أن قد يكون المخبر ليس بفاسقا، قد يكون ناقل الخبر ليس بفاسقا، وإنما من عرف عنه الورع والصلاح والاستقامة، فهنا يخرج من النهي، لأن الثقة والصادق والمعروف بصدقه وثقته وورعه يؤخذ خبره، أما الفاسق فيتثبت منه وحتى يتبين صدق نقله، ثم بعد ذلك ينقل. وقد نزلت هذه الآية كما ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات بني المصطلق، وقد روى ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد ابن السابق بسنده أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام، أي إلى أهله، وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته ويرسل إلى رسول الله ويرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإبان كذا وكذا، أي في وقت كذا وكذا، ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان، أي الوقت الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول فلم يأته، فظن الحارث، أي احتبس عليه الرسول الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله، فدعا بسروات قومه، أي بعثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسولا رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس سلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق، أي خاف، فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث فوصل وفصل عن المدينة، لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته البتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات، أي الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتثبت في الأخبار ونقلها، ما كل من يعني نقل خبر يؤخذ على عواهله، بل لا بد من التثبت حتى لا يرمى أحد بما ليس فيه. وهذا الأمر مما بلي من الناس في هذا الزمن، يتخطفون الأخبار ممن يعرفون وممن لا يعرفون، وكم من الذين ظلموا بنقل الأخبار، وكم من الذين رميوا بما ليس فيهم بسبب عدم التثبت في النقل، وعدم التثبت في الأخبار، وعدم التثبت في النقلة الذين ينقلون الأخبار. وكما قيل: وهل آفة الأخبار إلا رواتها؟ ولذلك قال الله تعالى: أو أثارة من علم. ومعنى هذا كما جاء في سورة الأحقاف، أي دليل يبين على هذا المسلك الذي سلكوه. إذن فمطلوب الدليل على كل من نقل خبر، فلا بد من الدليل الذي يعرف من خلاله صدق الخبر، الذي يعرف من خلاله صدق الخبر، حتى إذا نقل وإذا أشيع إلا وهو خبر صحيح موثوق ومعروف بأدلته. ولذلك أهل الحديث كان عندهم من التثبت في نقل الأخبار ما ليس عند غيرهم، فجعلوا لذلك ضوابط قد تأتي معنا مستقبلا إن شاء الله، أو قد تكون مرت عليكم في بعض دروس مصطلح الحديث. قال مطر الوراق رحمه الله في الآية السابقة إسناد الحديث، وذلك في قوله: أو أثارة من علم، أي إسناد الحديث، يقصد بهذا أن العلم الصحيح هو العلم المسند، وأن الخبر الصحيح هو الخبر المسند، ثقة عن ثقة، منقول من ثقة إلى ثقة حتى منتهى الخبر. وقال أبو بكر محمد بن أحمد رحمه الله: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد والأنساب والإعراب، فهذه في العرب، وفي هذه الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإسناد وهو النقل، نقل الأخبار التي تثبت بها الأحاديث. وهذا دليل على أن الله جل وعلا حفظ هذا الدين، وذلك لما جعل في هذه الأمة هذه الخصلة العظيمة، ألا وهو الإسناد المتصل من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من راويه إلى صاحب الخبر الصادق. والأنساب، أن أنساب العرب هم القبائل، والإعراب هو اللغة يقصد به اللغة العربية وإعرابها، ومن محاسن اللغة العربية أن الله جل وعلا أنزل بها كتابه القرآن الكريم. قال يعقوب بن شيبة رحمه الله: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه: أي لا. فقال برأسه: أي لا. وهذا في زمن ابن سيرين، وهو في القرون المتقدمة، فكيف بنا في هذا الزمان؟ فلذلك كانوا ينتقون الرواة ونقلة الأخبار انتقاء الذين يأخذون عنهم العلم ويأخذون عنهم الأخبار، حتى إذا وصل الخبر وانتشر وإذا هو صدقا لا مرية فيه. فلذلك لابد أن نقتدي بالصحابة والتابعين ومن تبعهم على هذا الأمر، فنتثبت في الأخبار وننتقي الرجال الذين يؤخذ عنهم العلم والذين يؤخذ عنهم الدين، فهذا هو الذي ثبت به منهج السلف الصالح. فلو أخذ العلم وعن كل من هب ودب لرأيت دخل فيه، أي في العلم، ما ليس منه. قال علي بن المديني رحمه الله: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. كل هؤلاء الرجال من أهل الحديث، كلهم من أهل الحديث والمحدثين من علماء التابعين ومن تبعهم، فكانوا يفتشون في الأسانيد ويفتشون في الأخبار ويتثبتون، لأن هذا الدين يريدون أن يعرفوا عمن يأخذون هذا الدين وعمن ينشرون عن هذا الدين، لا يريدون ينشرون إلا عن الثقات الذين يؤمن جانبهم في نقل الأخبار وفي نقل الآثار، لأنهم يعرفون أن من قال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله فليتبوأ مقعده في النار. وكذلك من رمى إنسان بتهمة أو مظلمة بدون تثبت فإن ذلك أيضا من الأمور الشنيعة الممنوعة بالكتاب والسنة. فكل هذا كان سلفنا رضي الله عنهم ورحم من جاء بعدهم يخشون هذا ويتثبتون ويفتشون، فإن ذلك منهج سليم وطريق صحيح عرف من سلفنا الصالح رضي الله عنهم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له: من حدثك؟ فإذا قيل له: من حدثك؟ بقي اتقى. لفظة داخلة في هذا الكلام، ولعله اتقى، أي كأنه يريد أن ينقل شيئا صحيحا ولا يريد أن يخبر أحدا إلا بما هو صحيح. ولذلك هذا الخبر من ابن المبارك أو هذا الكلام الذي قاله ابن المبارك، الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا أمر صحيح. فعندما تخلى أهل البدع وأهل الضلالة عن الإسناد وتفتيش حال الرجال ونقلت الأخبار، أدخلوا علينا من العقائد الفاسدة بسبب ما نقلوه من الآثار والأحاديث الموضوعة والمكذوبة، ما يندى له جبين كل مسلم غيور على الدين وكل مسلم غيور على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فأشغلوا بذلك الأمة في الرد عليهم وبيان ما عندهم من الأكاذيب وبيان ما عندهم من الخلط وبيان ما عندهم من الدس في دين الله وبيان ما عندهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما انشغل به أهل السنة، ولهم في ذلك الأجر العظيم لأنهم يكافحون وينافحون عن دين الله جل وعلا وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبينون لهذه الأمة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مفترى ومكذوب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحسن أثر أهل الحديث على الأمة، لأنهم نقلت الأخبار ولأنهم المدافعين والمنافحين عن هذا الدين، فلا بد أن يقتدى بهم في الدفاع والدعوة إلى دين الله الصحيح وبيان عوار تلك الدعوات الضالة التي أدخلت في الدين ما ليس منه. قال أيضا وهو ابن المبارك: طلب الإسناد المتصل من الدين، الله أكبر. وقال أيضا: إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هذا صحيح، والله إنه لصحيح. كم من الرجال الذين وفقهم الله جل وعلا فسطروا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسطروا لنا آثار الصحابة التي على ضوئها بتوفيق من الله جل وعلا نسير في هذه الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات البدع وظلمات الشرك والعياذ بالله. فكل من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن بعده من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإن معه نور يمشي به في الناس إلى أن يلقى الله جل وعلا، ألا وهو حفظ هذه الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي من خلالها يتبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان كذبا. فقال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم، يعني الحديث، دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلذلك النظر في حال الرجال وفي حال من يراد أن يؤخذ عنهم العلم أمر لا بد منه. فلذلك يتبين الإنسان من هم أهل السنة ومن هم نقلة الأحاديث ومن هم الذين يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة ويصبرون على الناس، فيقتدى بهم ويؤخذ عنهم هذا الدين. لا يؤخذ الدين عن كل من هب ودب، لا يؤخذ الدين عن كل من ظهر علينا في موقع أو ظهر علينا في قناة أو ظهر علينا في أي مكان نأخذ منه بسبب ما نسمعه منه من الفصاحة من الفصاحة في اللغة ومن التشدق بالآثار وغير ذلك، وهو لا يعرف من دين النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء قليل، وأما ما عنده من الكثير فهو خزعبلات وخرافات وقصص ومنامات وغير ذلك الكذب التي يروجونها بين الناس فيشغلون الناس عن طلب العلم الصحيح من رجاله الموثوق بهم. قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديما وحديثا إسناد. وهذا والله من فضل الله جل وعلا علينا في هذه الأزمان، أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم حفظت بالأسانيد الصحيحة، وآثار الصحابة حفظت بالأسانيد الصحيحة التي نعرف من خلالها ذلك الكم الهائل من الدس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل الأمم التي قبلنا لم تعطى هذه الميزة، وهذه ميزة حفظ الله بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله جل وعلا هذا الدين، كتابه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. كان في قبل على أيام الصحابة ما يسألون، فكلهم عدول، فلما جاءت الفتن ودخل في النقل والعلم ما لم يكن من أهله، واختلطت أمور كثيرة، فبدأ الناس يسألون ويتثبتون عن الخبر وأيضا عن ناقل الخبر، عن صدق هذا الخبر وعن ناقل هذا الخبر، هل هو ممن يؤخذ عنه أم أنه كذاب أو وضاع أو مدلس أو صاحب عقيدة كفرية أو من أولئك الذين كالقدرية والخوارج والمرجئة وغير ذلك والجهمية. كل هؤلاء لا يأخذون عنهم، لأنهم يدسون على أهل السنة كثيرا من الأخبار وعرفوا ذلك. وكان هذا أيضا مذهب عمر رضي الله عنه، إذ أنه لما نقل له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب الناقل بعراجين النخل، فلما أنبأه وذكره وتذكر، ولذلك هذا منهج التثبت، منهج وارد بالكتاب والسنة وأيضا بفعل الصحابة وعمل وما عمل عليه علماء الأمة. فلذلك لا بد أن نتثبت، لا نأخذ عن كل من هب ودب وكل من خرج لنا لا نعرف ما هي هذا الرجل وأين اتجاهه وما هي عقيدته وما هو صدقه من كذبه، فنأخذ عن كل من هب ودب. وقال أيضا وهو ابن سيرين رحمه الله: وقعت الفتنة، لما وقعت الفتنة قال: سموا لنا رجالكم. نعم، وهذا دليل على أن الرجال قد يعرفون بأسمائهم وألقابهم وكذا. فكلما فإذا كان الخبر عمن يعرفون ثقته وصدقه وورعه أخذوا، وإذا عرفوهم من أولئك الذين رميوا من الثقات، رميوا من الثقات بأي نوع من أنواع القدح، فأنهم لا يأخذون عنه حتى يتثبتون عن حاله. قال ابن المبارك رحمه الله: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وقال أيضا: بيننا وبين القوم القوائم، ومعنى القوائم يعني الإسناد. فانظروا إلى هذا الإسناد كيف اهتم به السلف اهتمام جيد. كل ذلك يدل عليه هذه الآية الآنفة الذكر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن أعظم الجهالة أن تنقل للناس خبرا في دينهم لم يكن ذلك الخبر، فهذا من الخطورة بمكان، لأن أهل البدع لما أفسدوا عقول الناس أفسدوها بنسبة الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. فلما سمعها من يجهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من يجهل هذا المنهج الصحيح تلقفوها وأخذوها، فأصبح دينا يمارسونه قائم على الكذب وقائم على الافتراء وقائم على الأخبار المكذوبة والأخبار الموضوعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل، فقد يكون في هذا الحطب داب يسمه، فلذلك لا بد من التثبت. والأخبار في هذا الأمر كثير، وفقنا وإياكم للطاعة، وأن يوفقنا وإياكم للسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على ذلك حتى نلقى الله جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآن فمن كان عنده سؤال فليكتبه على العام، ونعطيكم يعني وقتا يسيرا ربع ساعة أو ثلث ساعة فقط. نعم أيوة. يقول السائل: ما حكم إلقاء المواعظ في المناسبات علما أن الحضور من عوام الناس وتكون الكلمة حول التوحيد؟ هل يعتبر هذا العمل من البدع؟ في الحقيقة المناسبات تختلف. أما إذا كانت المناسبات دعوة لزواج أو دعوة عامة يحضر فيها الناس من أماكن بعيدة، فلم أرى من علمائنا من يحبذ هذا، لأن الناس يلتقون من كل مكان فيصبح هذا شاقا عليهم. ولذلك ما رأيت من علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ربيع حفظه الله، كثير من المشايخ لم أرى، بل إنني في زواجي لما تزوجت حضر زواج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كنت في ذلك الزمن طالبا من طلابه، ف لم يتكلم قليل جدا، فمنع الناس وتركهم أن يتحدثون. وهكذا حضرت في إحدى المناسبات، لأن هذه المناسبات. أما إذا كانت دعوة لطلبة علم أو غير ذلك يلتقون بالمشايخ ويسألونهم ويتناقشون معهم، فهذا لا بأس، لأن طالب العلم يصبر على العلم ما لا يصبر العامي عليه أبدا، فيكون في ذلك عند العامي تنفيرا له، إلا في حالة إذا جاء العامي إلى الشيخ إذا كان في المناسبة ثم سأله عن شيء فلا فيجيبه، أما كلمة عامة فهذا لم يكن من فعل مشايخنا رحم الله من مات منهم وأطال عمر من بقي منهم على الحق، إنه ولذلك القادر عليه. يقول السائل: هل يجوز القسم بقول وحق لا إله إلا الله؟ ما أعرف أحد من أهل العلم قال بهذا، وهذا دليل على، ولم أسمع أن ينقل عن الصحابة أنهم قالوا بهذا، ولذلك هذا دليل على عدم يعني صحة هذا. ولذلك الأيمان تعقد إما والله وإلا بالله وإلا تالله، هذه ثلاثة أنواع. ولذلك القسم يقسم بالله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلذلك بين القسم وطريقة القسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بما هو خير. أما من الأمور التي لا نعرف صحتها من السنة فندعها، ولو ومع أننا نعترف بحق لا إله إلا الله، هذا الحق الكبير لهذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلم نسمع أحدا من أهل العلم أو ينقل عن الصحابة أو من بعدهم أنه قال بهذا، الله أعلم. يقول السائل: هل الأصل في المسلم العدالة أم الجهالة؟ هذه العبارة الأصل في المسلم العدالة أم الجهالة، هل هي منقولة بأثر؟ هل سمعنا من الصحابة أن قالوا هذا؟ ما نسمع أحد، وإنما الذي نعرفه أن كل من أتى إلينا بخبر أو غيره أن نتثبت عن حاله. فلو وضع الناس أن كلهم عدول لاختلطت الأمور، ولو وضعت أن كلهم جهال لاختلطت الأمور. فلذلك الحل ما جاء في الدرس الذي تقدم، فهو التثبت. وهو التثبت حتى نعلم عدالة الرجل أو جهالته، فلا نستطيع أن نزكي كل من هب ودب، ولا نستطيع أن نذم كل من هب ودب، والله أعلم. هناك من يقول: لا تسمع إلا للعلماء، لا تسمع لطلبة العلم، لا تسمع لطلبة العلم، كيف نرد عليه؟ في الحقيقة أن هذا الكلام فيه نوع، أعتقد أن الأخ هذا يعني يريد أن يشغلنا بهذا الخاص، رجاء لا أحد يرسل لي على الخاص، اللي عنده شيء على العام. فهناك من يعني العلماء موجودين وبكثرة ولله الحمد ومتوفرون، فلذلك يعني كان من ما نقل عن السلف أنهم يأخذون العلم عن الأكابر، وقد جاء في بعض الآثار أن إذا أخذ العلم عن الأصاغر في وجود الأكابر فمن هنا يأتي البلاء، فلذلك الأخذ عن العلماء الكبار، ولا نقول ألا نسمع لطلبة العلم الصغار بإطلاق، بل هناك من طلبة العلم إذا جاء بما يقول به العلماء ويتحدث به العلماء المثبت بالكتاب والسنة، العلم المثبت بالكتاب والسنة، فلا بأس بالأخذ. أما الأصل فأن يؤخذ العلم عن الأكابر. يقول السائل: هل يلزم إقامة الحجة على المبتدع لتبديعه؟ ما سمعت بأحد قال بهذا إلا قليل. فالمبتدع إذا ثبتت بدعته فيرمى بها ويذكر ويقرن ببدعته، ولكن لا بد من قال ببدعته أن يكون رجل يعرف البدعة ويعرف أن ما ذكره أو ما نقله أو ما أخذه أو ما دعا إليه هذا أن ما يدعو إليه بدعة. قد يكون يتسرع بعض الناس ولا يعرف البدعة من السنة، ثم ذكر له أمر أو قال إنسان بقول فبدعه وقال هذه بدعة. هذا ليس لأحد، وإنما للعلماء. إذا قال العلماء أن فلان صاحب بدعة فهنا ما يحتاج. ولذلك الدليل على هذا أن أهل الحديث لما يأتيهم الرجل وفيه البدعة لا يأخذون حديثه، فما أرادوا أن يقيمون. ما سمعنا أحد قال أقيم على هذا الحجة ثم خذ عنه الخبر. يقول: ما ردكم، قال ما ردكم على من يقول كان فيما مضى علم الإسناد من الضروريات كي غربل الصحيح من الموضوع من الضعيف، أما في زماننا فلسنا بحاجة إليه؟ أما من جهة الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم. أما من جهة عموم الأخبار فلا بد من نقل الخبر فليسنده إلى صاحبه أي خبر. ولذلك إذا جاء من ينقل خبرا فلا بد من التثبت، والتثبت أيضا نوع من أنواع علم الإسناد، فلا يزال باقي الإسناد باقي إلى أن تقوم الساعة. وليس الإسناد المقصود به إسناد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل خبر ينقل فلا بد أن نعرف من صاحب الخبر. أحسن الله إليكم. يقول: اجتمع على المصلي نعم في صلاته زيادة ونقصان كلاهما معا، كيف يجبر صلاته؟ إذا شك أن صلاته ناقصة أو زائدة فليبني على اليقين. إن شك أنها ناقصة فليبني على اليقين. فمثلا شك أنه صلى ركعة أو ركعتين فعليه أن يبني على الركعة لا يبني على الركعتين، وإن شك أنه في الثالثة أو في الرابعة مثلا في الصلاة الرباعية فعليه أن يبني على الثالثة ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ثم يسلم، والله أعلم. السؤال يقول: هل ممكن تشرح لنا يا شيخ القاعدة التي تقول الأصل في العبادة التوقف حتى يظهر الدليل؟ هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن الأصل في العبادات التوقف، والأصل في أمور الدنيا من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والملابس، كل ذلك الأصل فيها الحل حتى يأتي تحريم لشيء فنتوقف عنه. لماذا؟ لأن العبادات إذا مورست وعمل بها وقت طويل واستدام صاحبها عليها ردها من الزمن، فإن ذلك مما يكون صعبا عليه التخلي عنها، وكذلك مما يجعله لا يصدق في بطلان هذه العبادة. فلذلك قال العلماء لا بد من التوقف عن العبادات التي لم تثبت، لأن ذلك خطير، وذلك لئلا يعبد الله إلا بعبادة صحيحة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا يعبد الله بالجهل أو بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعصب أهل البدع وعدم رجوعهم عن البدع من هذا الباب، أوتوا من هذا الباب لأنهم عبدوا الله بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما أريد منهم الرجوع عن هذه العبادات المبتدعة والتي ليس من الدين كان صعب عليهم الرجوع عنها. فلذلك هذه القاعدة من هذا الباب لئلا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. وهذا السؤال ولعله السؤال الأخير، ونعتذر عن باقي الأسئلة، ما الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة في مسألة التكفير؟ ما الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة في مسألة التكفير؟ الفرق واضح جدا. إقامة الحجة هي نقل الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على من خالفها، نقل. الحجة من الكتاب والسنة على من خالف. أما فهم الحجة فهو هذا في شأن المخالف، هل هو فهم الحجة، فهم الآيات والأحاديث وفهم المقصود منها أم لا، هذا الفرق. فنقول أن الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، فإقامة الحجة لا تكون إلا ممن فهمها، فهم هذه الحجة وعرف أن هذه الحجة من الكتاب والسنة ثم ينقلها لمن خالف. أما فهم الحجة فتكون من المخالف، هل هو فهم هذه الحجة أم لا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأعتذر من أخوتي جميعا، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول، ممن يسمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأكرر اعتذاري، الوقت قصير وأنا يعني مشغول، وأعتذر لكم جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.